بذكر محمد تحيا القلوب بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه تمت محاسنه فقيل له الحبيب بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب.